وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في قيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت قيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعدما بين مالك رحمه الله الترغيب في الجهاد، جاء في وسائل الإعداد له: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. رباط الخيل، الرباط مأخوذ من ربط الحبل، والدابة إذا ربطت مكثت في مكانها، والخيل مربوطة أو الخيل يرابط بها صاحبها، يربطها يحبسها أو يحتسبها لله سبحانه. ونحن نعلم أن عدة القتال في السابق كانت إيش؟ الخيل، ولا زالت حتى الآن في بعض الجيوش مواطن لا تأتيها سيارات ومواطن لا يمكن أن يصل إليها الجند إلا على ظهور الخيل، وهنا المشاة أيضا. إذا لا زالت الخيل إلى الآن، والخيل شوف الجناس هنا والمقابلة في الحديث النبوي الشريف، الخيل معقود بنواصيها الخير، خيل خير، وهذا بينهما كما يقول علماء اللغة أو فقه اللغة دوران المادة على معنى واحد، حينما تتقدم وتتأخر في الحروف أو يشترك أكثر حروفها في المادتين ويختلف فيها حرف واحد. فالخيل والخير المادة اللغوية لهما متقاربة لم تختلف إلا في حرف واحد، إذن الخيل كل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة أقسام يقتنيها الإنسان، هي لرجل أجر، وهي لرجل غنى، وهي على رجل وزر. هي الخيل ما تغيرت، ولكن بأي شيء؟ بالنية والقصد. وهكذا النية كما يقول العلماء، النية تصير العادة عبادة. لو لبست ثيابك تتقي به البرد وتستتر به من أعين الناس وتصلي فيه كان لك أجر في لبسك الثياب، لو لبسته لتباهي به الناس وتتظاهر به عند من لم يجد مثله كان وزرا عليك، هو لباس واحد. لو أكلت التمرة وتشكر الله على إنباتها وعلى أن متعك بالصحة وأكلتها كانت لك أجرا. لو أكلتها تتقوى على معصية الله أو دواء فيه معصية لله كان عليك فيه وزر. ولهذا استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، لو نمت الظهر تقيل من أجل أن تصحى في الليل وتصلي لله كانت نومتك في القيلولة عبادة لك. وهكذا فالخيل صنف جنس واحد، فرس واحدة، تكون أجرا تكون وزرا تكون سترا. فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. استجعت ما شمعها كلها. ما هو الرجل الذي تكون له أجر؟ الشخص الذي ارتبطها في سبيل الله. ما معناها ربطها مفكها؟ اشتراها واقتناها لتكون له عدة في القتال في سبيل الله. ما حالة هذه الفرس؟ بين لنا صلى الله عليه وسلم بأنه ما أكلت في بطنه أو شربت ماء أو راثت روثة إلا كان كل ذلك له فيه أجر. ولو قطعت طولها الحبل الذي تربط فيه دون أن يريد ذلك وشردت وطلعت مرتفع ونزلت وادي ومرت بماء وشربت وهو لم يرد سقيها أو لم يعلم بذلك كان له بذلك أجر. لماذا؟ لأن عينها وذاتها إنما احتبست لوجه الله. وأي شيء عظم منها؟ نعم. قال: أما الذي هي له عدل خرج وغطفها في قديم الله فأطال لها في مرج أو روضة فلا أفرق في بها. المرج أو الروضة مواضع الرعي، والطيل أو الطول هو الحبل الذي يطيل لها حتى ترعى فيه حيث شاءت. نعم. قال: فما أصاب في حيلها ذلك من المرض أو الرضع كان له حسنات. ما أصابت في حدود هذا الربط أو هذا الحبل الذي ربطها به بقدر طوله وتدور دائرة كاملة وتصيب منه فله أجر في ذلك. نعم. ولو أنها قطعت لها ذلك، لو قطعت هذا الحبل الذي ربطها فيه وذهبت حيث شاءت فارتعدت جبل ونزلت وادي وأكلت وشربت في غير ما أراد لها أن تأكل أو تشرب كان ذلك أيضا له أجر. نعم. كانت آثارها وأرواحها حسنات لها، ولو أنها مرت نهر فشربت منه ولم يريد أن يصل به كان ذلك له حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تهنيا وتعففا ولم يتحق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك تشرب. هذا القسم الثاني من أنواع الخيل، ورجل ربطها تغنيا من الغنى ضد الفقر لا من التغني والصيت والسمعة والمدح. عندي فرس صفتها كذا، عندي كذا يتغنى بها عند الناس، لا، تغنيا أي استغناء بها وبنسلها وبما يعود عليها من نتاجها. هذا ربطها لهذا المعنى فهي له ايضا غنى وستر، لانها تستره في قضاء حاجاته عن ان يتكفف الناس. وهذا يدلنا على ان للانسان ان يتجر في خيل في ابل في غنم في غير ذلك ليستتر ببيعه وشرائه عن الناس، يتغنى بالبيع والشراء في اي نوع من ايش من الانواع وايش وتعففا عن مسألة الناس. نعم. ولم ينس حق الله في رقابها. ما هو حق الله في رقابها؟ هذا الحديث يجعلنا نميل قليلا الى باب الزكاة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخذ من هذا اللفظ من هذا الحديث أن في الخيل زكاة، وقال لم ينس حق الله في رقابها. وما هو حق الله؟ قال حق الله هو الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا لا زكاة في الخيل، كما جاء في الحديث ليس على المرء زكاة في فرسه ولا في عبده. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل: إذا كان يوم ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين الخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جيء بها أوفر ما تكون في زمنها ولحمها، يوضع لها أو يطرح لها في قاع قرقر تطأه بخفافها، إذا سن عليها آخرها جاءه أولاها حتى يقضى بين الخلائق إلى آخره. وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم، واقتصر على ذلك صلى الله عليه وسلم، فقالوا والخيل يا رسول الله. فلما ذكر الذهب والفضة وذكر الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام وسكت عما سواها، أخذ الأئمة الثلاثة أن الزكاة في المذكورات لو لم يؤدي زكاتها إلا كذا، والخيل سكت عنه. فقالوا والخيل يا رسول الله، فقال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فذكر أقسام الخيل الثلاثة بعدما ذكر بهيمة الأنعام، فعلم الأخذ الأئمة الثلاثة إيش؟ أن الزكاة تنتهي عند الذهب والفضة وعند بهيمة الأنعام، وأن الخيل لها أحكام أخرى، وأنها أجر وستر ووزر. وبين في قسم الستر أنه إيش؟ لم ينس حق الله في رقابها. وهنا يقول الأحناف للأئمة الثلاثة ما هو حق الله في رقابها عندكم؟ قالوا يحمل عليها الضعيف، يساعد يخدم المنقطع، إذا استعارها إنسان، إذا أيضا جاء إنسان بفرس من أجل الضراب عليها، إلى غير ذلك. ومن هنا أيضا قال الأئمة الثلاث لقد بين صلى الله عليه وسلم في كل أموال زكوية نصابها ما هو، فبين في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 200 درهم، وفي الإبل 5 فيها شاة و10 شاتان، وإلى 25 بنت مخاض، إلى 36 بنت لبون، إلى آخره. وفي البقر في 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 120، وفي 121 شاتان، إلى غير ذلك. فماذا ذكر في أنصباء الخيل؟ لم يأتي بيان نصاب للخيل لأنها ليست زكوية. ومن هنا قال الأحناف الزكاة في الخيل إذا كانت للنسل، أما إذا كان مجموع الخيل ذكورا فليس فيها تناسل فلا زكاة فيها. فإذا كانت ذكورا وإناثا للنماء فإنما فيها الزكاة. وعلى أي سبيل تزكى؟ ليس هناك 5 شاة، وليس هناك في 40 شاة، وليس هناك في 30 تبيع. قالوا تزكى بالمال، فعلى كل فرس دينار أو على كل فرس 10 دراهم. إذا جاءوا بأنصباء مستقلة وجاءوا بمقادير لزكاة ليس لها وجود، أخذا من لا ينسى حق الله في رقابها. إذا الراجح في ذلك والله تعالى أعلم إنما هو رأي الجمهور أنها لا زكاة فيها، وحق الله في رقابها إنما هو مساعدة الضعيف أو توصيل المنقطع أو ضراب الذكور فيها إلى إناث الآخرين، والله تعالى أعلم. هذا القسم الثالث التي هي على صاحبها وزر، شخص ربطها للفخر وربطها للمباهات وربطها لمعادات أهل الإسلام. إذا هذا بيانه صلى الله عليه وسلم للخيل وهي عدة القتال. ونحن اليوم أيضا جئنا إلى إيش؟ إلى المعدات والآليات، وكل أمة اقتنت آلياتها تعدها للجهاد في سبيل الله، لا إرهابا لجاراتها ولا تطاولا على غيرها من المسلمين، فإنها لها في تلك الآليات أجرها إذا أرادت بذلك أنها لإعلاء كلمة الله ولو اشترت مصفحة او دبابة او طائرة او صاروخا او غير ذلك، ولا تريد بهذا التطاول على جاراتها ولا ارهاب اخصامها اي جيرانها من المسلمين، فان لها في ذلك كله اجر عند الله. اما اذا كانت لترهب الناس لتسيطر على الاخرين بغير حق فهذا هو الوزر الذي عليها فيه. والان ايها الاخوة، كما يقول العسكريون، الوقت الان وقت معادلة، ومعادلة في اي شيء؟ في الانتاج. الحرب الان ليست باعداد الافراد وليست بماديات سوى الاليات او الامكانيات العسكرية، فكلما كانت الدولة قادرة على الانتاج او على الحصول على الانتاج الحديث كان لها السبق في هذا الباب. فان كانت كما يقولون انما تقتنيها تحفظا لديارها وحماية لحقوقها واعدادا للقتال واعلاء كلمة الله، فهي لها في هذه الاليات اجر عند الله كما كان لاهل الخيل فيها. وبالله تعالى التوفيق. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر، لما ذكر صلى الله عليه وسلم اهل الذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وسئل عن الخيل وقال هي ثلاثة. سئل عن الحمر، طيب وما جاء في الحمر؟ قال لم ينزل علي في الحمر شيء، وانما هذه الآية الشاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذه الآية الكريمة، وهذا يعطينا طلبة العلم سواء عند مالك او غيره، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا على استعمال العموم في عمومه، فمن يعمل مثقال ذرة خير عن طريق الحمر او عن طريق الخيل او عن طريق البغال او عن طريق الابل او عن طريق السعي بالقدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. فلو تصدقت بحمار على اهل بيت يجبون عليه الماء، يحملون عليه الحطب، يركبون اولادهم للمدارس في بادية ليس فيها ابل ولا خيل ولا سيارات، واهديتهم حمارا، حملتهم على حما الى غير ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تمشي في الطريق ووجدت مسكينا حملته على حمار، تعين الرجل على دابتي او تحمله عليها، كان لك بذلك اجر. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم ان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سواء كان عن طريق هذه الصنف من الحيوانات او عن طريق غيرها. وهذا امتداد للحديث الاول. اذا هل نقول في الحمر زكاة؟ لا نقول فيها شيء، ولم يقل فيها احد فيها زكاة، لانها دخلت في عموم من يعمل. طب والذي يتصدق من الخير، الم يجد من الخير ايضا مثقال ذرة او قنطار او ملايين القناطير؟ اذا الاية يذكرها صلى الله عليه وسلم لبيان الشمول والعموم في جميع اعمال الخير. والله سبحانه وتعالى اعلم.